الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من له الثلثان. تقدم لنا بيان الفروض المقدرة في كتاب الله، وأنها النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف والربع والثمن، والثلثان ونصفه ونصف نصفه، أي الثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، والسابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وهو ثلث الباقي. وعرفنا من يأخذ النصف، وأنهم خمسة أفراد، يعني لا يشترك فيه اثنان. النصف يأخذه الزوج والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة والأخت لأب. وعرفنا من يأخذ الربع، وهم صنفان: الزوج مع وجود الولد، والزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث. وعرفنا من يأخذ الثمن، وهم صنف واحد: الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث. هؤلاء هم الذين يرثون النصف ونصفه ونصف نصفه. بقي معنا الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، واليوم نعرف إن شاء الله من يأخذ الثلثين. والثلثان يأخذهما أربعة أصناف: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. الثلثان يأخذها أربعة أصناف، وكلهم يشترط أن يكونوا أكثر من واحدة، وكلهن إناث. لا يأخذ الثلثين ذكر ولا ذكور، وإنما يأخذ الثلثين إناث، ويشترط أن يكن أكثر من واحدة. قال مؤلف الرحبية رحمه الله: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأب، أو لأب فاعمل بهذا تصبي. الصنف الأول يأخذه بشرطين، والصنف الثاني يأخذه بثلاثة شروط، والصنف الثالث يأخذه بأربعة شروط، والصنف الرابع يأخذه بخمسة شروط. الصنف الأول من يأخذ الثلثين؟ البنات يأخذن الثلثين بشرطين. الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر، الواحدة ما تأخذ الثلثين، الاثنتان يأخذن الثلثين، الثلاث يأخذن الثلثين، الأربع يأخذن الثلثين، وهكذا، بشرط أن يكن اثنتين فأكثر. الشرط الثاني عدم المعصب، فإذا كنا اثنتين ومعهن أخ لهن، يعني ابنتان ومعهن ابن، أو ثلاث بنات ومعهن ابن، فلا يأخذنا الثلثين، وإنما يأخذنا مع أخيهن ما بقي بعد الفروض قل أو كثر، يصبحنا عصبة بالغير بأخيهن. البنات يأخذنا الثلثين بشرطين، أن يزدن عن الواحدة، الشرط الثاني عدم المعصب، وأمثلة ذلك كثير. هلك هالك عن جدة وبنتين وابن ابن، المسألة من ستة لأن فيها سدس وفيها ثلثان، والثلثان داخلة ضمن السدس ضمن الستة. للجدة واحد وللبنتين الثلثان أربعة، والباقي لابن الابن تعصيبا. البنتان هنا أخذنا السدس، أخذنا الثلثين لتوفر الشرطين، هن اثنتان وعدم المعصب. قد يقول قائل ابن الابن هذا أليس معصب؟ نقول لا، هذا أنزل منهن، إن بقي شيء أخذه وإلا فحقه الصبر والاحتساب بوفاة جده ولا يأخذ شيئا. هذه المسألة أخذ البنات فيها الثلثين. هالك عن أم وبنتين وأخ شقيق، المسألة كالسابقة من ستة، للأم السدس واحد وللبنتين الثلثان أربعة، ويبقى واحد يأخذه الأخ الشقيق تعصيبا. هلك هالك عن زوج وبنتين وابن ابن، المسألة فيها ربع وفيها ثلثان، الربع مخرجه من أربعة والثلثان مخرجها من ثلاثة، كيف يجتمعان؟ فيها تباين الربع والثلاثة، الأربعة والثلاثة، نضرب أحدهما في الآخر فنقول ثلاثة في أربعة باثني عشر، للزوج الربع واحد في ثلاثة بثلاثة، وللبنتين اثنان، البنتين لهن ثلثان، للبنتين ثمانية ثلثا الاثنى عشر، والباقي واحد يأخذه ابن الابن النازل، وهكذا. فالبنات إذا كن اثنتين فأكثر يأخذن الثلثين بشرط كونهن أكثر من واحدة، وبشرط أن لا يوجد معهن معصب. بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد معهن معصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن. والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. يأخذنه بثلاثة شروط: كونهن اثنتين فأكثر، عدم المعصب معهن، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. مثال ذلك: هلك هالك عن بنتي ابن وعم. المسألة من ثلاثة: لبنتي الابن الثلثان اثنان، وللعم الباقي. هلك هالك عن بنتي ابن، وابن ابن ابن انزل منهن. المسألة من ثلاثة: للبنتي الابن الثلثان اثنان، ولابن الابن النازل الباقي واحد تعصيبا. هلك هالك عن ثلاث بنات ابن، وعن ابن اخ. المسألة من ثلاثة: لبنات الابن الثلاث الثلثان اثنان، ولابن الاخ الباقي واحد تعصيبا. هلك هالك عن بنتي ابن ابن ثلاثة، بنتي ابن ابن، وابن ابن. كيف القسمة؟ من يقسم؟ المال لابن الابن، لأن اشترطنا في أخذ بنات الابن الابن الثلثين ألا يوجد فرع وارث أعلى منهن. هذا قلنا فيه ابن ابن وبنتي ابن ابن ابن ابن، الميت جده، بنتي ابن ابن الميت جد أبيهما، فهذا أقرب يأخذ المال كله والبنتين ليس لهن، لأن وجود فرع وارث أعلى منهن. هالك عن بنت ابن وعن بنتي ابن ابن وأخ شقيق. المسألة من ستة: لبنت الابن النصف ثلاثة، ولبنتي ابن الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخ الشقيق. لما لم نعطي بنتي الابن النازل هنا الثلثين؟ لوجود فرع وارث أعلى منهن، وهو البنت تأخذ النصف، فإذا أخذت البنات النصف ما يمكن تأخذ بنتي الابن الثلثين، البنت تأخذ النصف. ونحن اشترطنا في أخذ البنات الابن الثلثين أن لا يوجد فرع وارث أعلى منهن. هالك عن بنت ابن أبوها زيد، وبنت ابن أخرى أبوها عمر، زيد وعمر أخوان، يعني مات الميت عن بنت ابنه زيد وعن بنت ابنه عمر وعن أخت شقيقة وعن بنت ابن ابن. بنتي ابن في درجة واحدة، بنتي ابنين في درجة واحدة، وبنت ابن ابن أنزل منهن بدرجة، وأخت شقيقة. المسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة: لبنتي الابنين الثلثين، لبنتي الابنين الثلثان اثنان، ويبقى معنا واحد، تأخذه بنت الابن النازلة أو يتأخذه الأخت الشقيقة، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وبنت الابن النازل عليها الصبر والاحتساب وليس لها من الميراث شيء، لأنها لا تأخذ بنت الابن مع البنات إلا تكملة الثلثين، والثلثان كملا، أخذناه بنات الابن، فتأخذه الأخت الشقيقة لأنها عصبة مع الغير. هلك هالك عن أربع بنات لأربعة أبناء، أربع بنات يعتبرن كلهن بنات عم، أباؤهن أربعة، أربع بنات ابن أبناء، أربع بنات أبناء، وبنت ابن ابن أنزل منهن، وابن عم لأب. المسألة من ثلاثة: لأربع بنات أربعة الأبناء الثلثان اثنان، ويبقى واحد يأخذه ابن العم لأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. بنت الابن النازلة لا تأخذ شيء، لا تأخذ شيء، لأنها صاحبة فرض، لو ما اكتمل الثلثان أخذت السدس تكملة الثلثين، لكنها ليست عصبة. ابن العم الذي لأب يأخذ الباقي تعصيبا. فقسمة الفرائض كسائر الأحكام الشرعية ليست بالرأي. ألحق الفرائض بأهلها، كل صاحب فريضة عطوه فرضه، وما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا بقي واحد من ثلاثة، بقي أعطيناه ابن العم لأب. إذن فبنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر لو عشر، ألا يوجد لهن معصب، ألا يوجد من هو أعلى منهن أقرب إلى الميت. مسألة هالك عن أربع بنات لأربعة أبناء، من المعلوم أن آباءهن قد ماتوا قبل أبيهم وإلا ما كان يأخذنا شيء. أربع بنات لأربعة أبناء وأربع أخوات شقيقات، المسألة من ثلاثة: لأربع بنات الأبناء الثلثان اثنان، وللأخوات الشقيقات الباقي تعصيبا. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وأمثلتها كثيرة. على طالب العلم أن يصور مسائل ويقسم، وإذا أشكل عليه شيء يسأل من هو أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم. الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين بأربعة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. لا يوجد أب ولا يوجد جد، ولا يوجد فرع وارث، وأن يكن اثنتين فأكثر. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعود المسألة إلى سبعة. الزوج يأخذ ثلاثة من سبعة، والخوات يأخذن أربعة من سبعة. فهنا اجتمعت الشروط في الأخوات: كنا اثنتين، ولم يوجد أصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد، بخلاف الأصل من الذكور غير الوارث هذا لا قيمة له، كأب الأم مثلا. أب الأم أصل وذكر لكنه غير وارث، فلا يحجب الأخوات. هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أخ لأب، المسألة من ثلاثة: للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، ويأخذ الأخ لأب الباقي تعصيبا. قد يقول قائل: ألم تشترطوا في أخذ الأختين الشقيقتين عدم المشارك، وهذا أليس هو بأخيهن؟ نقول لا، هذا أخ لأب ليس مساو لهن، فهن يأخذن الثلثين هنا لأن هذا أبعد منهن، فلا يأخذ إلا بعد أخذهن نصيبهن. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأخ شقيق. المسألة من كم؟ من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي للأختين وأخيهن للذكر مثل حظ الأنثيين. لما لم تعطوا الأختين الثلثين؟ لوجود المعصب الذي هو أخوهن. هلك هالك عن بنت وأختين شقيقتين وعم. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبا لا فرضا، وليس شيء للعم. لما لم تعطوا الأختين الشقيقتين الثلثان؟ لوجود الفرع الوارث البنت. إذن عرفنا أن الأختين يأخذن الثلثين بأربعة شروط: هالك عن أب وأختين شقيقتين، المال للأب. ألم تقولوا إن الأختين الشقيقتين يأخذن الثلثين؟ نعم قلنا ذلك، لكن اشترطنا عدم الأصل من الذكور الوارث، وهنا الأب موجود فلا يرث أخ ولا أخت ولا عم ولا ابن عم ولا ابن أخ مع وجود الأب. التصوير مع الجد سيأتي إن شاء الله في باب الجد والإخوة، ويحجب يمنع الأختين من أن يأخذن الثلثين ويتقاسم وإياهن كما سيأتي إن شاء الله. إذن الأختان يأخذن الثلثين بأربعة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. الصنف الرابع: الأخوات لأب يأخذن الثلثين بخمسة شروط. دائما من كان لأب يأتي بالتسلسل بعد الشقيق، فإذا لابد من الشروط الأربعة ويزيد شرط خامس حتى يأخذ الأخوات لأب الثلثين: أن يكن اثنتين فأكثر الأخوات لأب، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأشقاء والشقائق. هالك عن أختين لأب وابن أخ شقيق، أختين لأب وابن أخ شقيق. المسألة من اثنين، من ثلاثة: للأختين لأب الثلثان اثنان، والباقي يأخذه ابن الأخ الشقيق لأنه أنزل منهن، هو إن كان عنده شيء من القوة وهو أنه شقيق، لكنه أنزل درجة، هؤلاء أخوات لأب وهذا ابن أخ شقيق. هلك هالك عن زوج وأختين لأب وابن أخ شقيق، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان أربعة. جاء ابن الأخ الشقيق يريد نصيبه، يقول ألم تعطوا صاحبي في القسمة الأولى فأنا مثله؟ نقول لا، إن سمعك شيء أخذناه، لأن المسألة الآن في حاجة إلى زيادة، وصلت إلى سبعة وهي أصلا من ستة، فنعذر في جيوبه، إن كان معه نفقة زائدة أخذناها لنجبر به النقص، إن سمح، وإلا رغم أنفه لا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه، لكن إذا رضي يكمل النقص فجزاه الله خيرا، وإلا فلا شيء له، لأنه يعطى إن بقي شيء، لكن ما بقي شيء الآن نتمنى إن معنا أن يوجد عندنا زيادة من أجل أن نقسمها قسمة منقسمة، لأن الآن نعطي الزوج ثلاثة من سبعة، ونعطي الأختين الشقيقتين أربعة من سبعة. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأب، المسألة من كم؟ المال للأب، ليس للأختين شقيقتين شيء. هلك الأب، هلك هالك عن أخ شقيق وأختين لأب، المال للأخ الشقيق وليس للأختين لأب شيء، لأن اشترطنا في توريث الأختين الشقيقة الأختين لأب الثلثين ألا يوجد أشقاء. إذن أصحاب الثلثين أربعة أصناف، وكلهن إناث، البنتان وبنتا الابن والأختان الشقيقتان والأختان لأب، وكل هذا بنص القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال العلماء: فوق اثنتين يعني اثنتين فأكثر. وفسر هذا هذه الآية فسرتها السنة الصحيحة: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سعد بن الربيع قتل معك في أحد شهيدا، وإنه خلف ابنتين، فجاء عمهما فأخذ المال ولم يدع لهما شيئا، وإنهما لا تنكحان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. ما جاء بشيء، ما أجاب عليه الصلاة والسلام، لأن قسمة المواريث لم يكلها الله جل وعلا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، تولى جل وعلا ذلك بذاته بنفسه سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقضي الله بذلك. فأنزل الله جل وعلا عقب ذلك: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعطي زوجة سعد الثمن وأعطي البنتين الثلثين ولك الباقي، فسمع وأطاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإلا كان في الجاهلية يأخذ المال الرجل الكبير والبنات والنساء والأطفال لا يأخذون من الميراث شيء، هذه قسمة ضيزة هم أحق. فالله جل وعلا قسم فعدل، وكذلك الأخوات الشقائق ولأب يأخذن الثلثين بنص القرآن في آخر آية من سورة النساء. وإن كان يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن البنتين يأخذن النصف والثلاث يأخذن الثلثين فأكثر، أخذا من قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين. نقول قال العلماء فوق هذه إما أنها زائدة مثل كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، أو أن فيها تقديم وتأخير، فإن كن نساء اثنتان فما فوق، لأن السنة الصحيحة فسرت أن البنتين يأخذن الثلثين، فميراث سعد بن الربيع رضي الله عنه خلف ابنتين فقط ولم يخلف ثلاث. ويروى أن ابن عباس رجع عن هذا القول رضي الله عنه وأرضاه، فالسنة أحق بالاتباع، وإن كان قول ابن عباس على العين والرأس ما لم يعارض سنة صحيحة. إذن الثلثان للبنتين فأكثر، ولبنتي الابن فأكثر، وللأخوات الشقيقات اثنتان فأكثر، وللأختين لأب فأكثر، بشروط عرفناها. إذا اجتمع أصحاب الثلثين من يأخذ المال؟ أتاك ابنتان وبنتا ابن وأختان شقيقتان وأختان لأب، ثمان نسوة، كل واحدة كل اثنتين منهن يطالبن بالثلثين. يقول نحن درسنا بأن لنا الثلثان، بأن لنا الثلثين، كيف تقسم؟ أقول أعطي الثلثين للبنتين وأعطي الباقي للأختين الشقيقتين، ولا شيء لبنتي الابن لأن الفروض استكملت ولسن عصبة، وأعطي ولا شيء لأختين لأب. إذا وجد مع البنتي الابن ابن ليس أخ لهن، ابن عمهن، وقد يكون زوجهن لأنهن لسن بأخوات، بنت ابن وبنت ابن آخر وابن ابن آخر، هذا يسمى ابن، هذا يسمى الأخ المبارك، هذا قد يكون أخ وقد يكون مساوي وليس بأخ. فإذا هلك هالك عن بنتين وبنتي ابنين وابن ابن وأختين شقيقتين وأختين لأب، في هذه الحال يأخذ الثلثين البنتان، ويأخذ الابن هذا وزوجتاه الباقي تعصيبا، لأنهم يجتمعون الثلاثة لأن الميت جدهم، ويصلح أن يتزوجهن لأنهن بنات عم، ولا شيء للأخوات الشقيقات ولا للأخوات لأب. ولولا وجود هذا الأخ المبارك ما أخذنا شيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.